رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع أيقظت قلبي فاستفاقم يمما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع أيقظت قلبي أيقظت قلبي أيقظت قلبي فاستفاقم يمما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع